السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويستقبلكم ولا يستقبلكم. احنا في الباب رقم 152، كان الحديث في الباب اللي هو عن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحم الله عز وجل. من لا يرحم الناس لا يرحم الله عز وجل. تنجي كل شيء في الرأفة والعطف والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا بانه وما نزع منه إلا شانه. من لا يرحم الناس لا يرحم الله عز وجل. هنا من الحاجات اللي تلينا على حجر، احنا لما نعرف ان الجزاء من جنس العمل، وزي ما انا مش هرحم اللي قدامي، ربنا ملك الملوك مش هيرحمني. زي ما اتذكر قبل كده انه لما بيذكر يا بني، او الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الدين وحسن الخلق في ما كان قلنا الرزق في شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه. بصي امان ده ان شاء الله يبقى حدث. من لا يرحم الناس لا يرحم الله. هنا في الحد على استعمال الرحمة لجميع الخلق، يدخل فيها المؤمن والكافر والبهائم والملوك وغير الملوك، يخش في الرحمة دي كل الخلق بما فيهم حتى البهائم. ومن الحاجات برضو اللي احنا هنقولها دراسة باب 153 أرحم من في الأرض، 153 عندنا 287 على 373 عن قرة قال: قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة إن أذبح أن أذبحها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. يبقى إذا زي ما بنذكر الرحمة والدين والرأفة لكل الخلق بما فيهم البهائم، بنذكر انه سبحان الله اهل العلم عرفونا ان الدين عبادات ومعاملات، لابد لينا ان احنا نرحم من في الارض حتى يرحمنا ملك الملوك في السماء. بنذكر انه الرحمه تجربه الخلق والبهائم. وعندنا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ده هناخده دراسه. يبقى عندنا اول واحد حفظ، ثاني واحد دراسه اللي هو الشاه ان رحمتها رحمك الله مرات. عندنا بنذكر بعد كده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هذا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تنزع الرحمة هنا بصفة المجهول، وقصد النزع الجذب والقلق، لأن بنقول إن الرحمة في الخلق رفقة القلب ورفعة في الإيمان وزيادة في الإيمان، علشان بنقول إن سبحان الله الإيمان بيزيد وينقص، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. عندنا النقطة بتاعت حقيقة النزع اللي هو إخراج الشيء من مكان كان فيه. بنذكر النقطة دي استشهادا بس، احنا مش هنكتب، احنا بس بنستشهد دي هي الجزئية دي الحديث هنا هو تطهير، فممكن يبقى سهل عليك حفظه. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هنا هنقول إن الصادق، الصادق النبي صلى الله عليه وسلم الصادق في أقواله وأفعاله. هنا بنذكر إنه كذلك المصدوق في الغيبيات، فهو مصدق في كل غيبيات يصدقها لنا. وقلنا إن لا تنزع الرحمة بصيغة المجهول، يعني أصل النزع الكاف والقلع، وإن الرحمة دي من حسن الخلق وهي بتزيد في الإيمان، بتبقى رقة ورقة ولطف وإحسان. هنا بنذكر إن لا تنزع الرحمة، يعني كان مكانها موجود وتشدت منها الجذب وطلعت من مكانها الا من شقي. هنا بنستقر الحكمه اللي هو تسخير القول الضعيف. الرحمه دي جعلها ربنا ملك الملوك في القلوب في هذه الدار، حتى انه نزلت رحمه واحده على كل الخلائق في الدنيا، وربنا ادخر لنا 99 جزء من الرحمة في الآخرة. يقول إلا من شقي، سواء من كافر أو كافر أو عاصي، هو يتعب في الدنيا وهيعاقب بها في الآخرة. المراد بالشقي اللي هو من كان شقيا في الآخرة، هو اللي بيشقي نفسه، اللي هو بيقول قال ملك الملوك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يبقى اذا هنا ارتبط الشقاوه في الاخره بالاعراض عن دين الله والاعراض عن تطبيق شرع الله. يبقى هناخد الاول هنخليه دراسة علشان هو حتى يعني عشان نشوف عليك في الحج ان شاء الله. يبقى باب ارحم الناس في الارض عندنا 288 على 374 دراسة. تاني واحد دراسة باب ينفذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطينا يا رب كده كتير مرة من الوقت في يوم شهر مش معلش. عندنا 158 باب ينمي خيرا بين الناس. الحديث اللي هناخده هيبقى دراسة برضه إن شاء الله 297 على 385. كلنا طلعناه ان شاء الله. عن حميد ابن عبد الرحمن ان امه ام كلثوم ابن اخذ ابن ابي المعيط اخبرته انه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او يمني خيرا. قالت ولم اسمعه يرقص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المرأة زوجها. ليس كذب يعني ذو الكذب، يعني كذاب اللي هو ذو الكذب الذي يصبح بين الناس بكذب. يعني من حق لو حد عايز يصبح بين الناس يقول خيرا أو ينمي خيرا، هو يبتدي يذكر كلام طيب حتى لو ما صدرش من القسم، هو ما صدرش منه اللي هو قال اللي هو بيشد القلوب، ولكن انا ممكن اذكر النقطه دي علشان ارقق القلوب. علشان ابتدي ادخل من مدخل طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان اصلاح ذات البين له منزله كبيره في الاسلام. وهنا لما ذكر ام كلثوم ذكرت هنا النقطه ديت اللي هي سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه تنميه الخير للمتقاسمين مثلا واصلاح بينهم كان مفقوش هنا كده. ولكن ناخد بالنا من نقطه واحده، جزاك الله خير من سؤال جميل. بنذكر نقطة واحدة، إن إحنا مش هنحلف في الإصلاح على حاجة فيها كذب. إحنا بنذكر إنه ممكن الكذب بس بدون حلف. والله قال فلان لا. ولكن هنذكر إنه مثلا فلان بتحبك جدا، بتشكرك بكل خير، وقالت لي بنتي وقفت جنبها في مواقف كتيره وجميله. يبقى انا بأصلح بين الناس، وحتى لو الكلمه مش هي دي الحق، لا هي كلمه بس عشان اصلح بين الناس. ولكن لا يجوز ان انا احلف على حاجه فيها كذب لاصلاح بين الناس، ما احلفش. طيب مثلا بالنسبه بقى لحديث الرجل امراه، هو ممكن ان الواحد يعني الرجل يكتب على المراه انت اجمل واحده في حياتي، انت ارق واحده، انت كل دي ايه ممكن من الكذب عليها لتطهير القلوب وتاليف القلوب. وكذلك بالنسبه للمراه، المراه ممكن تقول له ان هي هو افضل الرجال مثلا، هو عقله راجح حتى لو كان سفيه، بس يعني بتعمل الكذب المباح وبرضه ما تحلفش. هتأتي بكلمات طيبة، بكلمات ترقق القلب على أساس إن هي تشعره إن هو بالنسبة لها إنسان مرضي وإنسان له مكانة في الدنيا. وممكن ان الانسان لما زوجته يعني دي من الحاجات اللي بتخلينا احنا نفسنا يبقى عندنا لين في كلامنا وعاطفه وحب وموده للزوج، اذكر له الاشياء اللي هي ممكن ترقق القلب تؤلف ما بين قلبي وقلب. مش لازم يعني الصراحه المطلقه في كل شيء، ولكن اللي لا يجوز بقى الكذب فيه بين الزوج والزوجه ان لو ائتمنوا على مال ما ينفعش اكذب. وبعدين اقول ايه؟ طب هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممكن ان الزوجه تكذب على زوجها، او اللي هي بحلم الكذب الا في ثلاثه الاصلاح بين الناس، حديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها. لا مش ده المقصود، هو المقصود العلاقه الطيبه اللي بينهم، انه انت افضل الرجال، انت عقلك راجح، انا يعني بحبك جدا، كل الكلام اللي ممكن يعني ما يكونش ده بالظبط في الواقع، ولكن اللي انت تؤلفي بين الكلام. ولكن لو ائتمنت على مال لا يجوز على الاطلاق اللي انت تاخدي منه ولا حاجه، حتى الصدقه لو امرت ان انت ما تطلعيش مال إلا بإذني يبقى لازم أنتظر لغاية ما أستأذن. لو أمرت إني مفيش حتى إطعام الطعام، ما يطلعش من بيتي إطعام طعام لفلان وفلان وفلان، وجيت وأقول معلش أنا ممكن أكذب، لا هو ده أمر، ده أمر إن أنا ما أعملش أي حاجة في دروسي اللي اتكلمنا عليها في الطعام اللي هو أنا مستخلصة عليه في البيت، سواء مال سواء حاجة تزين بيت أي حاجة، إلا إنه يذكر لك إنه في أي وقت عايزة تطلعي أي حاجة من البيت اطلعيها عن طريق نفس المال. وفي الوقت ده انت هتؤجر وهو هيؤجر، والخادمه لو هي كمان ساعدتك فهي كمان هتؤجر. لكن لو هو امرك بالعكس ان مفيش حد ياخد من خزين بيت حاجه، ومحدش ياخد من الصدقات من مال حاجه او من مصروف بيتك، انا مديكي بس تخفيفك عليه، ده مش معناه ان انت تطلعيه. وحتى اذا كل الفلوس لو انا طلعت جنيه منها فهو له اجر ولي انا وزوجي. من ضمنها فلا يجوز لي ان انا اقول من باب الكذب على الزوج، لا من باب الكذب على الزوج. طيب انا ان شاء الله هنقف عند الحديث 298 على 686. فربنا يا رب يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع احسنه. ربنا يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، ربنا يستر.